لعلكم تغلبون. لو انهم فهموا مدلول هذه الايه ما كانوش يعملوها. قولهم لا تسمعوا لهذا القران ويلغوا فيه يعني هيصوا دوقوا عليه شوشوا، علمني ان القران ده لو وصل الى الاسماع لبلغ البدايه، والا لو كانت المساله يعني لا في شيء يبقى يسمعوا ولا ما يسمعوش. قال لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم ايه. فاذا انتم تغلبون بان صوت القران لا ايه لا يصل الى اذان القوم المدعوون الى الايه الى الايمان. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كان يكفي ان يقول قد ضلوا، لكنه جاب المصدر التأكيد ضلوا ضلالا، مش يعني بس الحاجات كفافة كده، ضلال بعيد، ومش بس ضلال كده، ضلال بعيد. ليه بقى؟ أما قال لك تعالى بقى نبحث كلمة بعيد دي، معنى كان شيء بعيد يعني بينه وبين مصدره مسافة زمنية طويلة. طيب الذي يضل قصار ضلاله أن ينتهي بحياته خلاص، انما اللي بيضل غيره ده امتد الضلال، يبقى الضلال هياخد زمن اكثر من حياته، وخصوصا اللي هيجوا يضل غيرهم ويبقى الاسره هتبقى بعيده ولا لا. طيب الضلال المعروف في الماديات البشريه كان يسير انسان في الى طريق فيضل في طريق اخر. قصارى ما يضل فيه انه ايه؟ يذهب الى مفازه ولا يلاقيش ميه ولا اكل ويموت، يبقى خسارة ضلاله ان ياخذ زمن الدنيا. انما اللي بيضل الثاني هياخد زمن ايه؟ زمن الدنيا وزمن الايه؟ يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ يبقى بعيد. ان الذين كفروا وظلموا، كفروا وظلموا، الكفر هو ستر الوجود الاعلى، وظلموا بأنهم عاشوا بمنهج بشري، المنهج البشري ده ما يؤديش لهم متاع حتى الحياة الدنيا، يبقى كأنه ظلم نفسه ولا لا؟ وبعدين يجيله عذاب في مين؟ في الآخر. يبقى إذا اللي كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود من المنهج الذي يأتي به الله، حين يحرم نفسه من منهج الله الذي يأتي به ربنا عليه، فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أو ديك فمن تبع وديك فمن اتبع، في أيتين، فمن تبع هدايا فلا يضل ومن فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم إيه. إذا في أيتين الله، وقال فإن له معيشة ضنكا، يبقى اللي يأخذ بقانون البشر وبهوى نفسه ما يفتكرش المدة لنفسه حريتها كده وبعدين يرتاح، ان ارتاح مره هيتعب ايه؟ هيتعب بعدين، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمهاش؟ الله. طب ومين اللي ظلم؟ يقول ظلموا انفسهم. من الظالم؟ الله. من الظالم ومن المظلوم؟ المظلوم انفسهم. طب ومن الظالم؟ برضو انفسهم. الله. كان الانسان مركب من ملكات متعدده، ملكه شهوات عايزه تنطلق الى الشهوات، وملكه قيم. يبقى ملكه القيم نفسها تكون انت على القيم، وملكة الشهوات نفسها تكون على القيم، يبقى دي ظلم الدي ولا لا؟ والاسلام انما جاء ليوازن بين الملكات لتتساند في النفس البشرية، فلا يطغى ثيال ملكة على ثيال ملكة الأخرى. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. بعد ما نشأت المعركة بينه وبين اليهود مرة، وبينه وبين آل الكتاب مرة، خاطب الناس جميعا ليصفي مركز منهج الله في الأرض. يا ناس لنجعل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الأشياء اللي سبقت، ونستأنف حياة إيمانية

مش هتغيروا لا السماء ولا تغيروا النجوم ولا تغيروا القمر ولا تغيروا النجوم المطر ولا تغيروا الهواء. ولذلك قلنا انك لو نظرت الى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئ مما دخلت فيه يد الانسان على غير منهج الله. اما الشيء الذي لم تدخل فيه يد الانسان فانه الشمس عصيتش، القمر، النجوم، الافلاك ماشيه كليه، الهوى ماشي، الله، كل حاجه ايه ماشيه. الحاجه اللي دخلتها الانسان نقول له انت دخلتها بمواصفات منهج الله ولا بغير مواصفات منهج الله؟ ان كنت دخلتها بمواصفات منهج الله فستستقيم لك الحياه كما استقامت فيما لا بد لك فيه، ولا تفقد الحياه الا ان دخلتها بغير منهج الله. ولذلك ان لا يغيروا لا بقوم حتى يغيروا، لان الامر جاي منهم. الامر جاي من مين؟ منهم هم. ولذلك احنا قلنا اشك الناس أزمة ضوء، لا، لان الشمس مش متناولة. اشك الناس أزمة هواء برضو، لا لا، اشك الناس أزمة ماء برضو، مش ما بيشكيش. هم شافوا أزمة ايه؟ أزمة طعام. ليه؟ لانه بينبت من الارض والارض عايزة عمل، اما ان تكسل فلا تعمل، واما ان تعمل فتخرج ثمر وتخبز ولا تديش غيرك. هذا الفساد اللي ناشئ في الايه؟ اللي ناشئ في الكون. وكان الله عليما حكيما. ثم بعد ان جاء بما يمكن ان يكون ستارا لهم ليدخلوا فيه من مجيء الرسول ويكفروا عن اخطائهم مع انبيائهم ومع الرسول الخاتم، قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. رجع ثاني لاهل الكتاب، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو ايه؟ الغلو هو الخروج عن حد الاعتدال في الحكم. كل شيء له وسط وله طرفين، فلما يجي يمسك طرف يقول له هذا الطرف افراط في الحكم ام تفريط فيه؟ يا افراط يا تفريط. يقول له احنا عايزينها ايه؟ لا افراط ولا تفريط. اهل الكتاب وقف في الحكايه دي، ما خدوش الامر اعتدال كده، لا افراط ولا تفريط. الله، واحد يكفر بعيسى ويقول دم صفتها كيت وكيت وكيت، ادي واحد يبقى غنى في الكره ولا لا؟ والتانيين عملوا ايه؟ غالوا في الحب فجعلوه الها او ابن اله او ثالث ثلاثه، يبقى ده غنى ولا لا؟ فبيقول لهم يا ناس قفوا من امر دينكم موقف الاعتدال، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. الغلو ده اما ان يكون غلو كره زي ما كرهت اليهود كرهت مين؟ عيسى، وقالت فيه ما قالت وقالت في امه ما قالت، او يكون في الحب زي النصارى ما قالوا في رسولهم. يبقى اذا المساله مش عايزه غلو، المساله عايزه لفاف. كان يقول لكم انا جئت لكم بالدين الوسط الذي يضع كل امر في نصابه. الرسول صلى الله عليه وسلم شرح لنا باخبارات النبوه والهامات ما يحدث للامام علي. الامام علي ناس جم قالوا بكافر، الخوارج كفروه، والناس التانيين اللي هم مسرفين في التشيع عملوا اله، والمعتدلين فيهم او عملوه رسول، المعتدلين يعني. الله، فقال له يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. يبقى لا دواء ولا دواء، ده اللي حبك قوي عملك اله او عملك رسول، واللي ابغضك كفاره. كذلك اهل الكتاب، دوس عملوا عيسى كذا وناس عملوه ايه؟ فبيقول لا تغلوا في دينكم، وضعوا كل امر في نصابه، ولا تقولوا على الله الا الحق. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. طب رسول الله دي رد على غلو مين؟ على غلو اللي قالوا لا من امنش بيه خالص، ده ابن وابن وابن. خلاص، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، دي رد على الناس الايه؟ التانيين. يبقى المغالاه جايه من قسمين اثنين، ناس والله مش رسول، ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا،

ومدام غيب عن آدم يبقى ليس لآدم نفسه ولا لمن جاء بعده أن يتكلم كيف خلق. لأن دي مسألة إيه؟ خلق آدم غيب عن مين؟ وما دام غيب عن آدم يبقى غيب عن ولاده أكثر ولا لا؟ يبقى لواحد من هؤلاء أن يتكلم عن الخلق؟ ما تكلمش لأنه ما إيش؟ يوم ربنا يجيبها صريحة. يقول حذار أن تستمعوا إلى قوم سيأتون ويرجفون بأن أصل خلق الإنسان كذا وكذا وكذا وكذا، هؤلاء ضالون ومضلون. أنا بقول لكم من قبل ما إيه؟ شوف قايلها من كام قرن؟ قايلها من كام؟ قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ما اوعوا يقولوا لكم ده كانت كده وانفصلت وبعدين برد وبعدين اوعوا، ما حدش شاف الحكاية. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقى برضو قالوا في أصل إرد ولا لسنات ولا أنواع تدوكين. شوف بقى علشان يصفهم الوصف، وما كنت متخذ المضلين عبدا. إذن اللي يقول الكلام ده في خلق السماء وخلق الأرض وخلق آدم يبقى إيه؟ يبقى مضل من أول الأمر كده. ليه؟ لأنه يتكلم على أمر لم يشهد، وأمر لا يمكن أن يدخل في المعمل التجريبي، لأن المعمل التجريبي تجيب مادة وتحللها عضوية ولا تنتهي. إذن الحكم ده حكم إيه؟ خرص وظن ورمي بالباطل. فبيقول أهي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوة. يعني كانوا وياي عشان يقول ده ألوكم من ورانا، ما كانوش وياي ساعتها. يبقى أما نعرف الحكاية دي إزاي؟ يبقى ممن خلق بقى، يبقى اللي خلق نعرفها منه. طيب اللي خلق قال إيه؟ قال أنا أي في الخلق كله مرة من مية ومرة من تراب ومرة من إيه؟ من طين ومرة من حمأ إيه؟ مسنون ومرة من صلصلة الفخار. مش آيات متعددة؟ الناس اللي بدهم يتأففوا للقرآن يقول لك يا اخوان القران مش على واحده، مره يقول ميه ومره يقول تراب ومره يقول طين مره يقول سمع مسنون مره يقول صلصال. يقول له يا اخي احين يتكلم عن المراحل ياتي التباقد؟ لما يتكلم عن المراحل، ايوه هو الاصل ميه وحطيناه على شويه تراب يبقى من ميه والتراب موجود ادي واحد، وبعدين لما حطيناهم بقوا ايه طين، وبعدين سيبناه لما يخمر كده ويبعضه وياكل الخلط بتاعه يبقى حمق ايه مسنون متغير، وبعدين يسيبه يجيب يبقى صلصال، وبعدين يسوي منه آدم. الله، فلما يقول من ميه ماشيه ولا مش ماشيه، من تراب ماشيه ولا مش ماشيه، طين ماشيه ولا مش ماشيه، حمأ مسنون ماشيه ولا مش ماشيه، صلصال كالفخار ماشيه ولا مش ماشيه، كلها ماشيه يا سيدي، مفيش فيها ابدا اي حاجه. المهم فاذا سويته عملت التمثال كده للنخ ده كده يبقى القالب، يبقى الطين والعمليه دي كلها جايه لمين؟ للقالب. القلب ده حيبقى فيه التمثال اللي بنشوفه ده، لكن ناقص الحركة والحياة والحس، يبقى يجي ايه؟ النفخ في الروح. والكلمة بقى، والكلمة ايه؟ كن فايه؟ يبقى عايزين روح وعايزين ايه؟ كلمة. الروح دي عنصر وجود، ولما يختلط بالقالب تحصل في الحياة. انما هل يفعل بنفسه؟ نقول له يا روح تروحي كده ولا تعمل، ولا لابد من الاراده وان وجدت العناصر؟ نقول له ايه كن فيكون، بدليل ان يجي بعض المعامل تعمل شويه خلطه وشويه كيماويات وبعدين ما تطلعش منها، ما تطلعش العمليه، ما فيش اذن بميلاد الله، لسه ما فيش اذن الله. يبقى اذا ادي خلق ايه؟ احنا قلنا قديما ساعه يتكلم الحق عن خلق ادم، وده امر ما شهدناه فيه، يقول من رحمه الله بخلقه أن يدع في وجوده الكوني دليلا يجعلنا نؤمن بصدق الله في إخباره عن خلق آدم. الحياة لم نشهدها، إنما شهدنا نقيض الحياة ولا ما شهدناهاش؟ شهدنا الموت ولا ما شهدناه؟ شهدناه. طيب الموت ده بيحصل، إيه اللي بيحصل؟ أول ما واحد يقول لك كان كويس ومات، ما إيه يعني اللي حصل أولا؟ روحه خرجت، يقولوا روحه خرجت، وبعدين يشضب بقى كده ويبقى زي الله، وبعدين ينسبوه شوية كده من غير ما يدفنوه يخمر ويبقى ايه زي الرمة، وبعدين نشوفها في اي حيوان مرمي في الشارع او في في في السماء كده، وبعدين شوية مية يطلعوا يتبقروا، وبعدين يبقى شوية تراب يروحوا فين؟ مش ده مراحل الموت؟ مراحل الموت ايه اذا؟ روض تخرج خلاص؟ وبعدين جسم يشبك كده، وبعدين يرم يتعفن ويرم ويبقى رم، وبعدين شوية المية اللي فيه ايه؟ يطلع، وشوية التراب العناصر تنزل في تراب الأرض وتبقى انتهت الحياة ولا لأ؟ يبقى إذن إحنا ما عرفناش الحياة كيف بدأت، إنما عرفنا الحياة كيف انتهت، ومشهد قدامنا ولا مش مشهد؟ عارف. الله جعل معرفتنا للحياة حين تنتهي دليل على صدق الله في إخبارنا للحياة حين بدأت، لأن الحياة نقضها الموت، ينقض الحياة يعمل ايه؟ يموت كده. طيب نقض اي شيء يأتي على طريقة بنائه او على عكس طريقة بنائه، بنينا عمارة وعايزين نهديه، نهد الاولان الاول ولا اللي مال الاخر؟ يبقى اذا نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. اخر حاجة دخلت في الانسان ايه؟ روح اول حاجة تطلع، وبعدين يصلب عيدة صلصال، وبعدين يبقى رمي هذا الحمق المسنون اللي متغير ريحته من التلة الله، وبعدين ايه شوية مية تطلع وشوية تراب يطلع. يبقى نقد الحياة بالموت على عكس البناء. احنا بنشوف نقد الحياة ولا بنشوف شيء؟ إذا فحين قال الله إن بنايتكم كانت كذا ماء فترابا فطينا فحمأ مسنونا فصلصالا، فنفخ الروح اللي صدقت يا رب، لأن الحياة نقضت أمامنا على عكس ذلك. إن الحق سبحانه وتعالى قد ترك لنا في واقع مشاهدنا من قضية الموت ما يؤكد لنا صدقه في قضية الحياة، لأن الموت أمر مشهود لنا، وإذا كان الموت نقض للحياة فسيكون على عكس بناء الحياة، وقد تبين لنا ذلك. وشيء آخر أثبته لنا العلم الحديث وإن لم يكن عن قصد من رواد العلم الحديث، إلا ليؤكد لنا صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حينما قال الحق عن خلق آدم أنه خلقه من طين، أي صور قالبه من الطين بمراحله التي سبق أن تكلمنا عنها، حللوا ذلك الإنسان حديثا، فلما حللوه وجدوا فيه من العناصر 16 عنصر. ثم حللوا طينة الأرض اللي منها يخرج الزرع، أي الحطوبة التي يخرج منها الزرع وهو ما يحتاجه الإنسان، فوجدوا هذه الطينة برضو 16 عنصر. ومن العجيب إن 16 عنصر بأسمائها هي التي وجدت في تحليل مادة الإنسان، وهي التي وجدت في تحليل مادة الطين، مما يدل على تأكيد الصدق في أن الله خلقنا من طين وجعل استبقاء حياتنا مما يخرج من ذلك الطين بعناصره المختلفة، حتى يمد كل عنصر من الطين كل عنصر من الوجود الإنساني. فلما حللوا وجدوا يبدأ أفخم عنصر في تكوين الإنسان والأكسجين، ونسبته على ما اذكر كده 67%، وبعدين الكربون ونسبته مش عارف 19% وكذا من 10، الى ان ينتهي بالمنجنيز اثار لم تصل الى 1%. فكانوا مرتبينها الاكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والفلور والفلور والكبريت والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم

شهد خلق الله له بيده وشهد النفخ في الروح وفيه حياة مستقرة من آدم إلى أن تقوم الساعة. إيه الحكاية دي؟ يبقى إذن كل واحد ولا ابن الله بقى. كل واحد منك يقول أنا ابن الله. نقول له لا يا أخويا، لو سلسلته مش هجيبها في آدم بس، بل هجيبها في كل خلق الله إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. ما الذي دعاكم إلى مثل هذه المسألة؟ أولا المثقفين والمفكرين والناس اللي كده حابب يبعدوا هذه الفكرة، ما عادوش بيقفوا عندها وبدهم ينفوها، ولما تيجي تزنقهم في النقاش يقول لك لا ده بنوة حب. إن كانت بنوة حب نبقى إحنا زيه، مش كده ولا إيه؟ خلاص يبقى إحنا مش بنوة حب لأبناء الخلق كلهم إيه؟ عيال الله. شريك عيال الله وأحبهم إليه أرأفهم بعياله. برضو لو خدناها بالدقة العلمية التجريبية المعملية نجد الكلام ده صدق، لأننا كلنا صدرين عن ذاتهم، كل واحد منا في حاجة من صنع الله من الأول خالص معاك. انتوا يا سيدي وبعدين تيجي تفرقوا يقول لك البنوة، نقول له احنا شركة فيه، واللي احنا شركة فيها ما بجيبهاش تميز بقى. احنا لما بنجي للبسط والمقام وحاجة مقررة بنعمل ايه؟ بنشطب دي قبل دي وخلص وننتهي المسألة. طيب حاجة ثانية يوم يجي يقول لك ده احنا بنقول الثالوث، ثالوث الصفات. ثالوث ايه؟ الصفات. وهل ثالوث الصفات تأتي فيه إضافات؟ الإضافيات زي ما نقول الأب والإب في معنى، في معنى ايه؟ معنى إضافي، لأنه ما يوجدش أب إلا إذا هو كان فيه ايه؟ ابن. ولا يوجدش ابن إلا فيه ايه؟ في حقائق ثابتة وفي حقائق إضافية. وعلشان تعرفوا الفرق، إن الشيء الإضافي يمكن أن يكون مقابله أيضا، يعني يبقى ابن أب بس هو أب بالنسبة لولده وابن بالنسبة لأبيه. لما أنت تيجي للدور الأولاني ده الساحب وتبقى فوق، أنت بتقول عليه علو ولا لأ؟ طب واللي فوق يقول عليه إيه؟ إذا العلو يبقى سفل، والأب يبقى ابن، والابن يبقى أب، دي معاني إضافية كلها. أنت بتقول في الصفات، ده الصفات واشترط فيها أن تقتنع، ما تبقاش إضافيات. فلما تقول لي الأب والابن والروح القدس ما تبقاش صفات، ما هي دي لما جم ينقشونا بقى ويقولوا لنا ده أنتوا عندكم في فتحة الكتاب التثليث. إيه يا أخويا التثليث ده؟ أما أنا مش أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الله الرحمن الرحيم. قلنا عم قلت لهم ايوه بنقول كده، بس ما بنقولش بسم الله والرحمن والرحيم. ايه رايكم ان المناقشه انفضت؟ الصفات التي تتعاند تجتمع، مش كده ولا لا؟ مفهوم الكلام ده؟ تعالوا بقى نقول الفكره اللي خلتكم تقولوا كده ايه؟ ان كانت الفكره الخارقه اللي احنا خلبناها، طب ايه الحظ في ان ربنا يبقى له ابن في احنا سنة 1900 وكان 84 والزمن اللي قبل هذه السنة، يعني كده الكون يحرم من ابن الله؟ طب اشمعنى انتوا بقى ربنا عمل له ابن ايام كنتوا؟ طب ومن اول ادم لحد اللي اول عرش الاله لحد ما ولد عيسى، يبقى ربنا كده ترك الخلق دول من غير ما يبين لهم ابن له؟ طيب قعد الابن ده قد ايه؟ كم 30 سنة؟ يقول يا سلام، بس من الفترة دي اللي ربنا شرف الوجود بابن له الناس تشوفه عشان تعرف كده ذات الله فيه، وبعدين الباقي انحرف. طب ان كان له ابن لازم كان يبقى من الاول. طب الابن ده مفهوم ايه؟ ده استبقاء حياة. طب والاستبقاء حياة دي للي واثق انه هيموت، مش كده ولا لا؟ شوف بقى الله سبحانه وتعالى نظرا لانه جه بعد الحساب اكد في آية في سورة الاخلاص المسألة بالتأكيد، قال قل هو الله احد. وهناك يقول اله واحد. خدوا بالكم العباره عشان تدي الوحدانيه بكل ابعادها، مره يقول واحد ومره يقول ايه؟ احد. الناس فاهمين ان دي ترادف دي. لا، اللي دارسين اللغه واللي دارسين المنطق يعرفوا ان في اللغه والمنطق حاجه بيسموها الكل والجزء، والكل والجزء دي غير حاجه اسمها الايه؟ الكل والجزء.